أطيع الخليفة وعصي ذا عزفي وتنحى عن طرب وعن قصفي. عين الخليفة بموكلة عقد الحذار بطرفها طرفي. صحت علانيتي له وأرى دين الضمير له على حرفي. فلئن وعدتك تركها عدة إني عليك لخائف خلفي. ومدامة تحيا النفوس بها جلت مآثرها عن الوصف. قد عتقت في دنها حقبا حتى إذا آلت إلى النصف. سلبوا قناع الطين عن رمق حي الحياة مشارف الحتف. فتنفست في البيت إذ مزجت كتنفس الريحان في الأنف. دارت فواقعها لناظرها متصنعا بخلاف ما يخفي. من كف جارية مقرطقة ناهيك من حسن ومن ظرفي. نظرت بعيني جؤذر خارق وتلفتت بسوالف الخشف. فشربت من يدها ومن فمها ورشفت غير ملعن الرشف. قالت وقد جعلت تمايل لي كتمايل الماشي على الدف. وجهي إذا أقبلت يشفع لي وعذاب قلبك حسن ما خلفي. وجهي إذا أقبلت يشفع لي وعذاب قلبك حسن ما خلفي. ومدامة يحيى النفوس بها جلت مآثرها عن الوصف. قد عتقت في دنها حقبا حتى إذا آلت إلى النصف. سلبوا قناع الطين عن رمق حي الحياة مشارف الحتف. فتنفست في البيت إذ مزجت كتنفس الريحان في الأنف. فتنفست في البيت إذ مزجت كتنفس الريحان في الأنف. دارت فواقعها فناظرها متصنعا بخلاف ما يخفي. دارت فواقعها لناظرها متصنعا بخلاف ما يخفي. أطيع الخليفة وعصي ذا عزفي وتنحى عن طرب وعن قصفي. عين الخليفة بموكلة عقد الحذار بطرفه طرفي. صحت علانيتي له وأرى دين الضمير له على حرفي صحت علانيتي له وأرى دين الضمير له على حرفي فلئن وعدتك تركها عدة إني عليك لخائف خلفي ومدامة يحيى النفوس بها ومدامة تحيى النفوس بها جلت مآثرها عن الوصف قد عتقت في دنها حقبا حتى إذا آلت إلى النصف سلبوا قناع الطين عروم قن حي الحياة مشارف الحتف فتنفست في البيت إذ مزجت كتنفس الريحان في الأنف فتنفست في البيت إذ مزجت كتنفس الريحان في الأنف كتنفس الريحان في الأنف.